لدلوك الشمس. فعند دخول الوقت تجب صلاة الظهر بهذا الأمر. فات وقت الظهر وأنت لم تصلي الظهر حتى خرج الوقت، فأنت تقضي صلاة الظهر مثلا بعد دخول صلاة العصر. فالقضاء صلاة الظهر يجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، أم أن صلاة الظهر عندما تؤدى قضاء لابد من أمر جديد؟ فهمت المسألة؟ فهل القضاء، أنت لم تصم في رمضان وبعد فوت رمضان أنت تقضي الصوم، هل قضاء الصيام يثبت في ذمتك بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، أم أن القضاء يثبت بأمر جديد؟ وضحت المسألة ولا ما وضحت شيء؟ وضحت؟ طيب. عند السادة الحنفية قبل أن نقرأ الشافعية، عندنا يجب القضاء بما وجب به الأداء في الصحيح. القضاء يجب بما وجب به الأداء، قاعدة كده عند الحنفية في الصحيح عندهم. فإذا قلت لك مثلا صم يوم الخميس، فأنت مأمور بصيام يوم الخميس لكنك لم تصم، وتصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم الخميس، فهل صيام يوم الجمعة يثبت بما ثبت به الأمر بالصيام يوم الخميس، أم أن صيام الجمعة لابد فيه من أمر جديد؟ فعند الحنفية القضاء يجب بما وجب به الأداء. طب وعند الشافعية؟ فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم تفعل، فات وقت صلاة الظهر الذي علق عليه صلاة الظهر ولم نصلي الظهر، فات صوم رمضان الذي علق عليه الصيام ولم نصوم، فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال يجب، يجب بالأمر الأول، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان أي بأمر جديد. نفس الخلاف موجود عند الحنفية، لكن الذي قلته هو الصحيح عند الحنفية، أن القضاء يجب بما وجب به الأداء وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. يبقى الأصح عند الشافعية كما حكى المصنف أن القضاء يجب بأمر جديد، والأصح عند الحنفية أن القضاء يجب بما وجب به الأداء. هذه القواعد هي التي تثبت في الزين، الكلام ده كله لا يثبت في الزين، إنما الذي يثبت في الزين أن القضاء عند الشافعية لابد في الأصح لابد فيه من أمر جديد، وأن القضاء عند الحنفية في الأصح لا يجب فيه أمر جديد. واضح؟ فصل. إذا أمر بعبادة في وقت معين، إذا أمر الشارع بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة. يعني الشارع أمرك أن تصوم رمضان في شهر رمضان، فأنت صمت في شهر رمضان فهذا أداء على وجه الحقيقة. الشارع أمر بالصلاة لوقتها فأنت أديت الصلاة في وقتها فهذا أداء على وجه الحقيقة. إذا أمر أي الشارع بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة، ولا يسمى قضاء إلا مجازا. بمعنى إيه؟ أنه في اللغة قد نطلق القضاء على الأداء، وقد نطلق الأداء على القضاء على سبيل المجاز. فالله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشر. قضيت يعني إيه؟ قضيت. لكن أطلق عليها القضاء من باب المجاز، واضح؟ وكما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء. دخل لصلاة الظهر وهو في صلاة الظهر نسي أنه يعني ودخل الصلاة وهو يظن أنه متوضئ، ثم تذكر أنه يصلي على جنابة أو يصلي على غير وضوء، فالصلاة إيه؟ فاسدة. فخرج من الصلاة وذهب وتوضأ وعاد إلى الصلاة، يبقى تسمى إعادة وأداء. يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ عندنا أداء وعندنا إعادة. فالعبادة إن فعلت في وقتها المعين لها شرعا مستوفية للأركان والشروط سميت أداء، والعبادة إن فعلت في وقتها المعين لها شرعا بعد إفساد الأولى أو بعد فساد الأولى سميت إعادة وأداء، والوقت باق سمي إعادة وأداء. وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. إذا خرج وقت الظهر ولم يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر تسمى قضاء. إذا العبادة إما أداء إما إعادة إما قضاء، إن فعلت في الوقت المعين لها شرعا أداء، إن أفسدها وفعلها ثانية إعادة وأداء، أو كل إعادة، إن فعلها بعد الوقت المقدر لها شرعا سميت قضاء. واضح؟ الشرع استعمل القضاء والأداء بمعنى واحد أم بمعنى متغير؟ لا، بمعنى واحد، يعني نطلق هذا على ذلك وهذا على ذلك. أما التفرق، فلماذا هنا قالوا لو أداها في وقتها سميت أداء على سبيل الحقيقة، وإذا أداها في غير وقتها أو وتسمى قضاء مجازا؟ ليه حكمنا بالحقيقة والمجاز؟ هذه مسألة أخرى. الشيخ مسألة الباب، الشيخ هنا يتكلم على الإطلاقات اللغوية، يعني الشرع يقول بأن العبادة التي تفعل في وقتها تسمى أداء، والإفساد مع فعلها في وقتها إعادة، وبعد الوقت قضاء. مفهومة دي؟ لكننا نقرأ في القرآن: فإذا قضيت الصلاة، ماشي، فإذا أديت الصلاة، فهم يقولون من حيث اللغة هذا الإطلاق، إطلاق القضاء على الأداء مجاز. والله ما تيجي يا مولاي تقرا شويه عشان انا بقرا بتعب بعدين بسيبكم وبمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعروسه في الدارين الامنين. باب الامر باشياء على التخليل والترتيب. اذا خير الله تعالى بين اشياء مثل كفاره اليمين خير فيها بين العتق والاطعام والكسوه فالواجب منها واحد غير معين، فأيها فعل فقد فعل الواجب. دي مسألة عند الأصوليين تسمى بالواجب المعين والمخير أو المبهم. ينقسم الواجب إلى مبهم ككفارة اليمين والمخير وإلى معين. وقالت المعتزلة في كفارة اليمين الثلاثة واجب. الثلاثة ايه؟ واجب. قبل هذا وذاك نريد أن نعرف الواجب المخير ما هو. ما هو الواجب المخير؟ اكتب. بأنه ما تعلق بأمر مبهم من أمور معلومة عينها الشارع على سبيل التخيير بين أمرين أو أمور. إذا ما تعلق بأمر مبهم من أمور معلومة عينها الشارع على سبيل التخيير بين أمرين أو أمور. عندنا كفارة اليمين. الكفارة اليمين عتق وإطعام وكسوة. وكفارة الظهار ايه؟ انت طلبة علم ولا انت تحرير؟ يعني كفارة الظهار عتق وبعدين صيام وبعدين ما الفرق بين كفارة الظهار وكفارة اليمين؟ ما الفرق بين كفارة الظهار وكفارة اليمين؟ كفارة اليمين على التخيير وكفارة الظهار على الترتيب. مش فقهاء. كفارة الظهار هي مولانا على الترتيب، كفارة اليمين على التخيير. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالواجب المخير. واضح؟ نعم. قال وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. دلوقتي في كفارة اليمين هو أعتق رقبة فعل وأطعم وكسى. السقط الواجب بفعل واحد، طب والباقي التطوع. واضح؟ ده عند جمهور العلماء. ماشي يا مولانا؟ يقول فإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها بالعتق مثلا، والباقي الإطعام والكسوة تطوع. نعم يا لا هو هنا بيقول ايه؟ بين خير خير كفارة اليمين خير فيها بين العتق والطعام والكسوة. الشيخ بيقول كفارة اليمين ما فيهاش عتق. فإطعام صيام المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تصبحوا أهل الغرفة فهو نعم. ما بتحصل فيها في أكابر القبر. قال وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة. المعتزلة قالوا الثلاثة واجبة. إحنا نقول الواجب واحد يسقط بفعل واحد، هم قالوا لا، العتق واجب، الإطعام واجب، الكسوة واجب، الثلاثة واجبة. فالشيخ رضي الله عنه يريد أن يحرر محل النزاع وهذا أمر في النقاش في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يلتقط الكلام منك وبعدين يبني عليه أحكاما من الأوهام والخيالات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشيخ بيقول ماذا تريد المعتزلة بقولهم الكل واجب؟ فقال إن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق. يعني إن أرادت المعتزلة أن الكل واجب بمعنى أن الكل يستوي في خطاب الله فهذا وفاق. يعني وفاق يعني لا خلاف، مش كده يا سيدي؟ وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى. يعني الشيخ عاوز يقول لنا أن الخلاف لفظي، إن أرادوا بتساوي الجميع في الخطاب فالخلاف لفظي. إيه الخلاف اللفظي؟ أنا ما أعرفش أعمل هذا معنى، أنا أعرف واحد يرفع إيده ويتكلم أفهم. إذا اطلع فريق على ما قاله آخر لقد بك. هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام يردده البعض وهو غير دقيق. هو خلاف في العبارة دون المعنى. الذي تقوله هو الأثر المترتب على الخلاف اللفظي وليس تعريفا للخلاف اللفظي. يعني ما لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال بهذا، والأثر المترتب على الخلاف اللفظي. إنما الخلاف اللفظي وهذا لا يعرفه إلا الأزهريون فقط لأنهم هم أهل العلم، وغير الأزهريين يدندن حول العلم. الخلاف اللفظي ما لا يتوارد فيه، ما لا يتوارد الإثبات والنفي فيه على محل واحد. مفهوم يا مولانا؟ أنت تثبت شيئا غير ما أنفيه، وأنا أنفي شيئا غير ما تثبته، يبقى الخلاف أنت تثبت وأنا أنفي ليس واردا على محل واحد. فلو مشينا على تطبيق هذه المسألة وقالت المعتزلة المعتزلة الكل واجب، تثبتون الوجوب للكل، قالوا مثلا بمعنى تساوي الخطاب في الكلمه. اما انا فاقول الكل ليس بواجب، بمعنى انه لا يلزمني ان افعل الجميع. اما هذا وذاك ليس واردين على محل واحد. فقالت المعتزله الثلاثه كلها واجبه، فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى. وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع. هذا التشقيق الثاني، إن أرادوا تساوي في الخطاب محل وفاق. الشيخ بيعمل ايه كده؟ بيعلمنا ان احنا تلتمس التأويل والعذر للمخالف، مش مجرد انه يخالفك في العبارة تتراشق بألفاظ الكفر والفسق والبدع والتبديع. شوف ما المراد، فشقق قال إن أرادوا كذا فكذا فمحل وفاق. طيب وإن أرادوا أن الكل واجب بمعنى أن المخاطب مطالب بفعل الجميع ففاسد، والدليل على فساده. نعم. قال فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. واضح، لأن إحنا درسنا فيما سبق في نفس الكتاب أن الواجب ما تعلق العقاب على تركه، فلو كانت الثلاثة واجبة لعوقب على ترك الجميع، مش كده؟ نعم. ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب. وضحت؟ من أين علمنا أنه لا يعاقب إلا على واحد؟ لأن هذا واجب على التخيير، ونحن قلنا الواجب على التخيير ما تعلق الخطاب فيه بأمر بين أمرين أو بأمرين بين ثلاث. فأنا أخاطبك أقول لك مثلا إما أن تحضر غدا أو تذهب إلى السوق وتشتري لي شيء، خيرتك فأتيت بواحد، وأنك ذهبت إلى السوق لتشتري لي شيء ثم تأتي وعاقبك على عدم الحضور، يتنافى مع الواجب المخير. نعم. فصل. فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب، عندي فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب، مش معنى أقول في نسختي يعني تحت أنت، لا ممكن تكون نسختك صح، يعني هو لا يترتب عليها كبير خلاف إذا أمر بأشياء على الترتيب أو إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب. ماشي يا سيدي. نعم. قال فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر، أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع. ولذلك كفارة الظهار واجبة على الترتيب، ولذلك من المناسب الغريب في الأصول في باب القياس، من المناسب الملغى، أن أحد فقهاء المالكية، خلاص أنت يا شيخ عمرو، كان هناك ملك من الملوك وقع في نهار رمضان، لما وقع الكفارة في من وقع في نهار رمضان إيه؟ عاملا متعمدا، العتق، الصوم، مش كده؟ والإطعام. فهذا الفقيه قال بأن هذا ملك يستطيع لو أمرته بالعتق أن يعتق كل يوم وجامع. فأراد أن يؤدبه فأفتاه بأنه لابد من صيام شهرين متتابعين. ظن أن هذا فيه مصلحة، قلنا هذا مناسب ملغى لأنه يعارض النص. يعارض إيه؟ يعارض النص. ثم من قال، من الذي قال بأن المصلحة تكمن في التهذيب، تهذيب الرجل، فالمصلحة كذلك تكمن في عتق الرقاب، لأن الشارع متشوف إلى العتق. فهذا الفقيه غفر الله له خالف النص وخالف المصلحة، خالف النص وخالف المصلحة، تجد بالتفصيل عند الإمام الغزالي في المستصفى. قال: فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمضامر أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله، فإن كان موسرا ففرضه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام. ولذلك في كفارة الظهار يقول القرآن إيه؟ حتى القرآن مش حافظين. ماذا تقول كفارة الظهار؟ الذين يضاهون النساء ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وبعدين فمن لم يجد فإطعام، فمن لم يجد. وكأن القرآن يستشف الغيب من ستر النقيق، أنه يأتي على الناس زمان لا يجدون الرقاب، وبعدين وبعدين هذا الذي يريد في عتق الرقبة. قال: فمن لم يجد، تعبير فيه دلالة وإيحاء بأن العتق يأتي على الناس زمان لا يجدون الرقاب. بعد هذا قال: فإيه؟ فمن لم يستطع. ماشي، فمن لم يجد، قال: فمن لم يستطع، لأنك قد لا تستطيع صوم شهرين متتابعين كده يا مولاي. نعم. قال: فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تفرض عنه، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع، وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة. خلاص، الفرض سقط بفعل واحد والباقي تطوع، زي كفارة اليمين، الفرض يسقط بفعل واحد والباقي تطوع. راحت. نعم. قال: باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. هذه المسألة هي المشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا خطأ. في الحديث في المصطلح يقولون: الشهرة لا تستلزم الصحة، يعني ليس كل حديث يكون مشهورا يكون صحيحا. مش كده في المصطلح. المشهور على ألسنة الدعاء والعلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بهذا الإطلاق خطأ، فأنا عندما أريد أن أصلي مش كده، أنا لا أستطيع الصلاة إلا عند دخول الوقت، فلا تتم الصلاة إلا بدخول الوقت، فهل أنا مطالب بتحصيل دخول الوقت؟ بناء على الإطلاق في القاعدة أنا مطالب أن أحصل الوقت، لأن صلاتي لا تتم إلا بدخول الوقت. أنا مطالب في الحج أن أكون مستطيعا، إذن أنا مطالب بتحصيل الاستطاعة، وأنا غير مطالب، أنا غير مطالب بحولان الحول وببلوغ النصاب لكي تجب علي الزكاة. واضح؟ لذلك الإمام الغزالي في المستصفى، والشيخ برضه يقول نفس الكلام بس الغزالي أوضح، بيقول ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان في مقدور المكلف فهو واجب، فالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، والطهارة في مقدور، فالطهارة واجبة، وإن لم يكن مقدورا لم يجب، بل يسقط الوجوب عنده. يبقى القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان في مقدور المكلف فهو واجب، وإن لم يكن في مقدور المكلف سقط الوجوب عنده. هذه القاعدة. إنما الإطلاق ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بهذا الإطلاق غير دقيق. واضح المسألة؟ واضح. قال إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة من لا مال له، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة للصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه، فلو لم يلزمه استيفاء الفرض عن الوجه الأمر به أمر بالغسل، لأنه مأمور بالصلاة وبغسل الوجه. كل ده ساقط؟ الحمد لله. إذا معكم توراة محرفة. نعم. فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور، ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء 5 صلوات لتدخل المنسية فيها. نعم. واضح الكلام ولا ايه؟ ما احنا لازم نمشي كده عشان نقعد نفحص كل حرف مش هننتهي، لكن الكلام واضح. بس هي الوصيه ليكم كل مساله تختصرها وتحطها بالقلم على اللاب وتسمع نفسك المسائل، فتجد ان المسائل في اخر ده معاك 100 مساله اصوليه، معاك 200 محطوطين في الدماغ. يبقى ما لا يتم الواجب الا به، ان كان مقدورا للمكلف فهو واجب، وان لم يكن مقدورا سقط ها محفوظة كده. نعم قول يا سيدي. فصل قول يا مولا. وأما إذا أمر بصفة عبادة فأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. إيه المسألة دي عند الشافعية؟ المسألة باختصار إذا أمر الشارع بصفة على سبيل الوجوب فقد أمر بالموصوف على سبيل الوجوب. ده خلاصة كل المسألة. إذا أمر بصفة على سبيل الوجوب أمر بالموصوف على سبيل الوجوب. فالشارع عند الشافعية أمر بالطمأنينة في الصلاة. إذن الركوع والسجود موصوف والصفة في الركوع والسجود الطمأنينة. إذا أمرنا بالطمأنينة أمرنا بالركوع. لما تربط هذا بعلم الكلام والمنطق والفلسفة لأنه لا بد للعرض أن يقوم بالجوهر. العرض لا يقوم بنفسه. فعندما يأمرنا بالطمأنينة الطمأنينة عرض. العرض لا يقوم بنفسه لا بد له من محل يقوم فيه. فما دام أمر بالصفة أو بالعرض على سبيل الوجوب أمر بالموصوف على سبيل الوجوب. وإلا تطمئن فين لو ما فيش ركوع؟ واضح؟ إذا أمر بصفة للطمأنينة في عبادة في الركوع والسجود فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف. عند السادة الحنفية الركوع والسجود من باب الخاص. يعني عند الحنفية إذا قال الله اركعوا فإنه يتحقق الركوع عندهم بمجرد الانحناء. ولذلك من لا يفهم ولا يفقه يقول لك الحنفية صلاتهم سريعة لأنهم يحققون الخاص اركعوا تم الركوع الذي أمرت به. طب والطمأنينة عند الحنفية هل واجب أو سنة؟ فعلى القول بأنها واجب عندهم وتركت الطمأنينة تسجد للسهو، وعلى القول بأنها سنة لا شك. مش كده ولا؟ نعم تعمل كده وصلي مش كده يا ابن تشافعي؟ ما بتعمل إيه دول؟ مش كده يا مولانا؟ قال وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية الموصوف التلبية والصفة رفع الصوت في التلبية. رفع الصوت في التلبية مندوب صفة. قال وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل على وجوب التلبية، لكن لما كانت الصفة على سبيل الوجوب دلت على وجوب الموصوف، أما ندب الصفة لا يدل على وجوب الموصوف. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ. ليه؟ بيعلل، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. واضح؟ نعم. قول يا سيدي. قال: وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان المسألة اللي جاية لا يتم الإتيان بالمأمور إلا بترك الضد عند الشافعي. ولما نقول عند الشافعية ما يجيش واحد بقى كده يقول لك لا بس فلان الشافعية قال، احنا نتكلم عن جمهور، لكن الغزالي من الشافعية خالفهم في هذه المسألة، وقد يأتي من الشافعية من يخالف في المسألة، زي الشيخ أحمد ده اللي ما بيجيش ما يقول لك أنا هشوف المسألة اللي بتاعت الحنفية، هو بيتكلم معايا مولا. يبقى المسألة ما لا يتم المأمور، مش كده؟ لا يتم الإتيان بالمأمور إلا بترك الضد. ماشي يا شيخنا؟ نعم يا سيدي. وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. إذا قلت لك قم عند الشيخ، والأستاذ عندما يقول لك قم يقول لك قم على سبيل الوجوب، يبقى أنت مأمور بترك الضد، ضد القيام إيه؟ القعود على سبيل الوجوب. يبقى ما لا يتم المأمور إلا به ها يستلزم ترك الضد. نعم. وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة، والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الضد، فهو كالطهارة. لن تتوصل إلى القيام إلا بترك القعود، عقلا كده. ونقول لا يتم الإتيان بالمأمور إلا بترك الضد. واضح؟ الحنفية عندهم تفصيل. الحنفية يقولون الحكم أو الشيء إذا أمر به على سبيل القصد يفيد الوجوب، إذا نهي عنه على سبيل القصد يفيد التحريم، أما إذا نهي عن الشيء ضمنا مش على سبيل القصد، إذا نهي عن الشيء ضمنا فإنه يفيد الكراهة. فاهمين؟ هذا يحتاج إلى الحنفية الكبار. الحكم إذا أمر به بشكل مقصود أقوى في الدلالة عند الحنفية عليه بشكل ضمني أو تبعي، فالنهي المقصود يفيد التحريم عند الحنفية، والنهي التبعي والضمني يفيد الكراهة. يعني مثلا أنت مأمور بالقيام عند الحنفية، ضد القيام القعود، فأنت منهي عن القعود، لكن عند الحنفية أنا لم أقل لك صراحة لا تقعد، فعندما أقول لك قم فالقعود مكروه عند الحنفي. خلاف اليمين الشافعي. عند الشافعي إذا قلت لك قم على سبيل الوجوب فأنت مأمور بترك القعود على سبيل الوجوب. أما الحنفية يقول لا ده استلزام. ففرق عند الحنفية بين النهي الصريح والنهي الضمني أو التبعي. واضح؟ لو أردت أن تحقق المسألة من الناحية المنطقية فالصواب مع الأحناف، لأن الاستلزامات كثيرة. الإمام الغزالي فصل هذا في النصوص. نعم. ومن أصحابنا من قال ليس بنهيا عن ضده وهو قول المعتزلة، والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة. قال فصل: فأما إذا أمر أنا جاي مولانا واحدة اللي تلت اللي ربط مش كده؟ أنا جاي واحدة اللي ربط أو واحدة اللي تلت نقل أصلا اللي جاي دي شوية بلعبك أقول. قال فصل: فأما إذا أمر باجتناب شيء فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على ضربين. أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب. كم؟ وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك الماء. دلوقتي بلد زي القاهرة وعدد السكان 20 مليون وأكثر، وهو صغير أمه رضعت بنت معاه في منطقة ما في الدراسة، وبعدين ربنا فتح عليهم وبتنوا وراحوا سكنوا في مصر الجديدة ومحدش عارف حد، والبنت تاهت وسط البلد. عندنا 5 مليون بنت في القاهرة، نقول لا تتزوج أي بنت لاحتمال أن تكون هذه البنت هي التي أرضعتها أمك. قال هذا لا يمكن. فالشيخ يقول ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على ضربين: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. هنقوله ما تتجوزش 5 مليون بنت عشان احتمال ان اختك موجوده في ضمن ال5 مليون. متجوز في اسكندريه. نعم، بس احتمال يكون راح اسكندريه. نعم. والثاني الا يكون في اجتناب الجميع مشقه فهذا على ضربين: احدهما ان يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع لأنه ممكن هذا ليس فيه مشقة. نعم. والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. أخت خلطت بأجنبية اثنين يقترب الجميع مش كده؟ ماشي؟ باب نقف عندها وصلى الله عليه وسلم.